الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسوا وتجملي. ما الأسى؟ الحزن. أحسنت. ومنه في القرآن: فكيف بأسى على قوم كافرين. نعم، أحسنتم. قال: كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسري. ما الدأب؟ العادة. العادة. ومنه في القرآن: كدأب آل فرعون. أحسنت، كدأب آل فرعون. نعم، تفضل. وهي بالفتح. نعم، هي بالفتح أيضا، لكن ليست هذه الآية. قال: تزرعون سبع سنين دأبا، قرئت بالفتح والإسكان. أما كدأب آل فرعون فهي بالإسكان، وما لقياس في القراءة مدخل. وكلمة الدأب تفتح فيها الهمزة وتسكن وتبدل أليفا. الدأب والدأب والداب. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال امرؤ القيس: ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من كورها المتحمل. فظل العذارى يرتمين بلحمها، وشحم كهدى بالدمقس المفتلي. ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي. تقول: وقد مال الغبيط بنا، معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فقلت لها: سيري وأرخي زمامه، ولا تبعدينا من جناك المعلل. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي. إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندها لم يحولي. بارك الله فيك. قال امرؤ القيس: ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من كورها المتحملي. أي واذكر يوم عقرت أي نحرت للعذارى. العذارى جمع عذراء، وهي البكر. مطيتي، ناقتي التي أركبها. فيا عجبا، العرب تستعمل يا في التعجب. عجبا، يا عجبا بدون تنوين، أصلها يا عجبي. يجوز إبداء ياء المتكلم ألفا في النداء، مثلا في يا غلامي تقول يا غلاما. مثال الياء: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، على قراءة. مثال الألف: يا أسفا على يوسف، أصلها يا أسفي فأبدلت ألفا يا أسفا. ومنه قوله تعالى: يا حسرتا على ما فرطت، أصلها يا حسرتي فأبدلت الياء ألفا. ولك أن تقرأها بالتنوين: يا عجبا من كورها المتحمل. فإن قيل: كيف نادى العجب وهو مما لا يعقل؟ فالجواب أنه ناداه اتساعا ومجازا، كأنه يقول: يا عجبي احضر فهذا وقتك. وقيل: بين المنادى محذوف، يعني يا هؤلاء اشهدوا عجبي من كورها المتحمل، تعجبوا منه فإنه قد جاوز الغاية. أو كما قال هنا في الطرة: يا قومي. فقيل إنه ناداه اتساعا ومجازا، وقيل بين المنادى محذوف. فيا عجبا من كورها، أي من رحلها بأداته. الرحل متاع المسافر، والكور بهذا المعنى هو بضم الكاف. قال في تاج العروس: وكثير من الناس يفتح الكاف وهو خطأ. فيصلح فتح الكاف هنا في الطرة. الكور إذن الرحل بأداته، ويجمع على أكوار وكيران، والرحل كما سبق متاع المسافر. وفي رواية من الأنباري: فيا عجبا لرحلها، فيا عجبا لرحلها المتحمل. وكما سبق الكور هو الرحل المتحمل، أي المحمول على غيرها عند عقرها. يتعجب من أنه نحر ناقته للعذارى، فوزع متاعه الذي كان على ناقته، وزعه عن النساء يحملنه. فهذا يوم من أيام لهوه ولعبه. فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهدى بالدمقس المفتل. فظل معنى ظل أقام نهارا، يقال ظل يفعل كذا وبات يفعل كذا. ظل في النهار وبات في الليل. وقد تأتي ظل بمعنى صار، وهو المقصود في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي صار وجهه مسودا وهو كظيم، لكنها هنا في البيت على بابها، المقصود بها فعل الشيء نهارا. فظل العذارى جمع عذراء، وهي البكر من النساء كما سبق، يرتمين بلحمها، يضرب بعضهن بعضا بلحمها، يناول بعضهن بعضا لحمها. وشحم كهداب، الشحم ما بيض من اللحم، كهداب الهداب، والهدب ما استرسل من الشيء كالثوب ونحوه، هذا الذي تراه في طرف الإحرام، هذا يقال له هدب ويقال له هداب. الدمقس هو الحرير الأبيض، كهداب الدمقس المفتلي، المفتل الملوي، يقال فتل الحبل إذا لواه، شبهه بما استرسل من الحرير الذي أحكم فتله. يقول: إن العذارى بقين طول النهار يناول بعضهن بعضا لحم ناقته التي عقرها لهن، يناول بعضهن بعضا لحمها وشحمها حالة كونه مثل الحرير الأبيض الذي أحكم فتله. ويوم دخلت الخضرة، خضرة عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي. واذكر يوم دخلت الخضرة، الخضر مركب من مراكب النساء، ويقال أيضا للستر خضرة عنيزة. عنيزة ممنوع من الصرف، ما المانع؟ ما الذي منعه من الصرف؟ أحسنت، العلمية والتأنيث، نعم أحسنتم. وقد صرفه هنا للضرورة، وصرف الممنوع للضرورة كثير، أجمع عليه البصريون والكوفيون لا خلاف فيه. قال الحريري في ملحة الإعراب: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وهذا البيت ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة من شواهد النحاة على هذه المسألة، ذكره جماعة من شراح الألفية كالشاطبي والأشموني شاهدا على هذه المسألة عند قول ابن مالك: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. عكسه وهو منع المصروف قليل مختلف فيه، واختار ابن مالك ثبوته على قلة. ومن شواهده قول العباس بن مرداس رضي الله عنه: وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. أين الشاهد على منع المصروف؟ قال: وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. أحسنت، مرداسا، نعم أحسنتم. الأصل يقول مرداسا، لكنه قال مرداسا، منعه للضرورة. ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات، الويلات جمع ويلة بمعنى الشدة والعذاب، ويل لكل همزة لمزة، أي شدة وهلاك وعذاب. إنك مرجلي، أي مصيري راجلة، أي سائرة على رجلي، على رجلي. فالراجل الماشي على رجله، قال الله تعالى: يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ماشين على أرجلهم. هذا من أيامه الصالحة عنده، يوم دخل مركب عنيزة فدعت بقولها لك الويلات، وقالت له: إنك ستصيرني راجلة لعقرك بعيري. تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. تقول: وقد مال ضد اعتدل، قال الله تعالى: فأتميلوا كل الميل. وقد مال الغبيط، الغبيط مركب من مراكب النساء، يقال له الهودج أو نوع من الرحل. بنا معا مجتمعين فيه، عقرت جرحت بعيري، يطلق البعير غالبا على الذكر من الإبل، وقد يطلق على الأنثى. تقول العرب: شربت لبن بعيري، أي ناقتي. قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. عقرت بعيري يا امرأ القيس، حركة الإعراب هنا تظهر في كلمة امرئ على الراء والهمزة، يعني في حالة الرفع تضم الراء والهمزة، في حالة النصب تفتحهما، في حالة الجر تكسيرهما. مثلا تقول هذا امرؤ القيس، تضم الراء والهمزة، وتقول رأيت امرأ القيس تفتحهما، وتقول مررت بامرئ القيس تكسيرهما. من الرفع قوله تعالى إن امرؤ هلك، ومن النصب قوله تعالى ما كان أبوك امرأ سوء، ومن الجر قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي، انزل فعل أمر مبني على السكون لكنه حركه بالكسر لضرورة الشعر. يقول إنها قالت لما دخل هودجها وقد مال الهودج عقرت بعيري فانزل عنه ودعني وحدي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه وأبعدينا من جناك المعلل. فقلت لها لعنيزة سيري واصلي سيرك وأرخي زمامه أطلقيه. والزمام ما يجعل في أنف البعير إذا كان من سيور أي من جلد، وإن كان من شعر فخزامه، وإن كان من خشب من عود فخشاش، وإن كان من حديد أو نحاس فبره. وتبعدينا لا تقصينا وتنحينا، وفي رواية لا تبعديني من جناك. الجنى في الأصل ما يسنى أي يلتقط، قال الله تعالى وجنى الجنتين دان، فهو ما يلتقط من الثمر ونحوه، استعاره لحديثها واللهو بها. فقول الشارح هنا في الطرة كنا عن كلام المرأة وما نال منها بالجنى الذي يلتقط من الشجرة، ليس المراد الكناية الاصطلاحية المعروفة في علم البيان، بل المراد الكناية اللغوية أنه لم يصرح. الكناية في اللغة ضد التصريح، وإلا فهي في علم البيان استعارة تصريحية. ولا تبعدينا من جناك المعلل، العل والعلل السقي بعد النهل، يقال عله يعله إذا كرر سقيه. قال كنا عين الذي ينال منها مرة بعد مرة بالعل الذي هو السقي بعد النهل، هذا على أنه المعلل بالفتح الذي عل منه مرة بعد مرة، ويمكن أن يكون المعلل بالكسر، والمعلل هو الشاغل الملهي. تقول عللت الصبي بالشيء إذا شغلته به. يقول في هذا البيت فقلت لها سيري وأرخي زمامه، يعني لا تبالي أعقر البعير أم سلم. يقول لها لا تبالي أعقر البعير أم سلم، وتبعديني أما أناله منك الذي أكرره هذا على الفتح، أو الذي شغلني وألهاني عن همومي هذا على الكسر المعلل. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع أو مرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيدي. فمثلك أي فرب مثلك. هذا البيت من شواهد النحاة على الجر برب المحذوفة. رب تجر مذكورة ومحذوفة. تقول مثلا رب رجل عالم لقيت، في الحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وتجر أيضا محذوفة، وحذفها بعد الواو كثير، ومنه مواضع ستأتي في هذه القصيدة: وليل كموج البحر وبيضة خدر لا يرام خباؤها، سيأتي. وبعد الفاء أقل منه بعد الواو، ومنه هذا البيت: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع أو مرضعا، روايتان. قال ابن مالك رحمه الله وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء، وبعد الواو شاع ذا العمل. حذفها والجر بها بعد الواو شائع، وبعد الفاء أقل، وبعد بل أقل منهما. فمثلك حبلى أي حامل قد طرقت. الطرق والطروق هو الإتيان ليلا، يقال طرق إذا أتى ليلا، وسمي الآتي ليلا بالطارق لأنه يحتاج إلى أن يطرق الباب، أن يدقه. وقد قال الله تعالى: والسماء والطارق، والطارق هو النجم، سمي بذلك لأنه يطلع ليلا. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. فالطارق هو الآتي ليلا، والطرق الإتيان ليلا. قال: ومرضعا، وفي رواية ومرضع، أي طرقت مرضعا أيضا، فألهيتها شغلتها عن ذي تمائم محولي أو مغيلي، أي عن صبي ذي تمائم، صاحب تمائم. التمائم جمع تميمة، ما يعلق للصبي وقاية من العين، وفي الحديث: من تعلق تميمة فأتم الله له. مغيلي مرضع لبن الغيلة، ولبن الغيلة هو لبن الحامل. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هامت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. أو محولي، هذه الرواية الأخرى، معنى محول مضى عليه حول، أحول الصبي إذا تم له حول من عمره. يقول: رب مثلك يا عنيزة حبلى، ومع ذلك أتيتها ليلى. وأخرى: مرضع، ومع ذلك أتيتها ليلى، وألهيتها عن رضيعها الذي علقت عليه التمائم وتم له حول. يقول: مع كون الحامل والمرضع أزهد النساء في الرجال تعلقتا بي، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحول. إذا ما بكى صرخ. يقال: بكى يبكي بكاء وبكا، يمد ويقصر. وقد اجتمع في قول الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. وحق لها بكاها قصره، وما يغني البكاء والعويل مده. على أسد الإله غدا تقالوا، حمزة ذاكم الرجل القتيل. هذا البيتان نسبا لكل واحد من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة: حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكعب بن مالك رضي الله عنه، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. حسان عبد الله ثم كعب، سواس مجد ناره لا تخبو، ثلاثة هم شعراء الرسول أشد في العدا من النصور. إذن يقال البكاء والبكاء بمعنى واحد. وقيل الممدود البكاء لما يكون معه صوت، يعني سيلان الدموع مع صوت، والبكاء بدون صوت. ما أخذه من ناحية صرفية أن وزن فعال يأتي للصوت. ألا تراهم يقولون صراخ ورغاء وجؤار، الجؤار رفع الصوت، هذا ما أخذه. لكن المشهورة عدم الفرق. وهذه الكلمة آخر كلمة ذكرها ابن مالك رحمه الله في منظومته في المقصور الممدود، ذكرها فيما يضم، يعني يضم أوله، ويمد ويقصر بمعنى واحد، البكاء والبكاء. قال الناظم هو الشيخ محمد مولود رحمه الله في الكفاف: ومده واقصر، يعني بمعنى واحد. وقيل المد للصوت للسالم منه الضد، لخص ما سبق في هذا، قال: ومده واقصر. وقيل المد للصوت للسالم منه الضد. قال: إذا ما بكى من خلفها من ورائها انحرفت له، انصرفت ومالت بشق بجانب. وشق عندنا لم يحول، في رواية: وعندي شقها لم يحول، وفي أخرى: وتحتي شقها لم يحول، أي لم ينقل. ويروى: لم يحلحل، أي لم يحرك. يقول: لم يشغلها عني ما يشغل الأمهات عن كل شيء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. نعم فاتتني مسألة. قال فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع أو ومرضعا. المرضع هي المرأة التي من شأنها الإرضاع، ولم تؤنث لأنها من الصفات المختصة بالنساء، فهل يحتاج إلى التفريق هنا بين الرجال والنساء؟ يقال حامل ومرضع وحائض وطالق، هذا كله لا تحتاج فيه إلى تاء التأنيث لأنه من ما يختص بالنساء. لكن مثلا إذا أردت بحامل أنها تحمل شيئا تنقل شيئا، فهنا لا تقول حامل، تقول حاملة، لأن هذا الوصف لا يختص بالنساء بل يشاركهن فيه الرجال. لكن هنا مسألة، وهي أنه إذا قصد معنى الفعل يعني قصدت المباشرة فإنك تأتي بالتاء، فرقا بين المباشرة وغيرها. يعني إذا قيل مثلا مرضعة فالمعنى أنها مثلا تباشر إرضاع والدها، قد ألقمت والدها ثديها. أما المرضع فهي التي من شأنها الإرضاع، يعني لها واد في سن الرضاع، لا يجب أن تكون ترضعه الآن. قال ابن مالك رحمه الله في كافية الشافية وهم الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص، لا تأتي بالتاء تقول طالق حامل مرضع حائض. قال وحيث معنى الفعل ينوى التاء ترد، وحيث معنى الفعل ينوى التاء ترد، كذي غدا مرضعة طفلا ولد. قال الله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لاحظ عبر هنا بالمرضعة بالتاء، ظهور المرضعة التي ألقمت ولدها ثديها أبلغ من ظهور من لها ولد في سن الإرضاع. ثم قال فألهيتها عن ذي تمائم محولي أو مغيلي، عن ذي تمائم يعني عن صبي ذي تمائم، حذف الموصوف للعلم به، وهذا كثير في كلام العرب وفي القرآن، منه في القرآن أن يعمل سابغات، ما المعنى؟ دروعا سابغات، أحسنت. ومنه أيضا ومن آياته الجوار، ما الموصوف؟ أحسنت، السفن الجوار. وعكسه قليل، عكسه وهو حذف الصفة وبقاء الموصوف، هذا قليل. ومنه قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أين الصفة المحذوفة؟ صالحة، صالحة، كل سفينة صالحة، أحسنت. إنه ليس من أهلك، ما الصفة؟ هو ابن نوح عليه السلام، إنه ليس من أهلك، ماذا تقدر؟ الناجين، أحسنت. إنه ليس من أهلك الناجين، إنه ليس من أهلك الصالحين. قال ابن مالك ما من المنعوت والنعت عقد يجوز حذفه، وفي النعت يقل، حذف الموصوف كثير لكن حذف الصفة هذا قليل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.